بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وصلنا في سنن أبي داود سليمان من الأشعث رحمه الله إلى الباب 11 بعد 300 في أبواب صلاة الليل، باب افتتاح الصلاة بركعتين، وهو الحديث 23 بعد 300 ألف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: باب افتتاح صلاة الليل بركعتين. حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة، حدثنا سليمان بن حيان عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فليصلي ركعتين خفيفتين. حدثنا مخلد بن خالد، حدثنا إبراهيم عن ابن خالد عن رباح عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا بمعناه زاد ثم ليطول بعد ما شاء. قال أبو داود: روى هذا الحديث حماد بن سلمة وزهير بن معاوية وجماعة عن هشام أوقفوا على أبي هريرة، وكذلك رواه أيوب وابن عون أوقفوا على أبي هريرة، ورواه ابن عون عن محمد قال: فيه ما تجوز. فيه ما تجوز. نعم. حدثنا ابن حنبل يعني أحمد، حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبرني عثمان بن أبي سليمان عن علي الأزدي عن عبيد بن عمير عن عبد الله بن حبشي الخثعمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: طول القيام. طول القيام، وفي لفظ طول القنوت. هذه السنة ثابتة في حديث عائشة، وسيأتي إن شاء الله في أحاديث أن من رزق حظا من صلاة الليل فإنه يشرع له أن يبدأ هذا التهجد، يبدأه بركعتين خفيفتين. أول ما يبدأ بركعتين خفيفتين ثم يطول ما شاء. وقيل إنها لها اتباع السنة كل خير، فيها مصالح، منها التنشيط وإذهاب النوم، وأيضا في نفسه وفي قراءته وفي جسده خير له. هذه سنة، من رزق من قيام الليل شيء هذه سنة. نعم. باب صلاة الليل مثنى مثنى. بعدها فطول القيام. سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: طول القيام، طول القنوت. القنوت له معاني عند العرب، منها القيام. نعم. باب صلاة الليل مثنى مثنى. حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. نعم. أن هذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم بمحضر من الناس، وأظن في صلاة الجمعة، سأله عن صلاة الليل فقال له: صلاة الليل مثنى مثنى، فدل على أن هذا هو المحكم، لأن سأله على ملأ ومشهد من الناس، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أن صلاة الليل الأصل فيها أن تكون مثنى مثنى، ولا يعني هذا المنع من الزيادة، لكن هذا هو الأصل، والزيادة تكون بالسنة، جاء فقط في الوتر أنه يصلي سبعا أو تسعا أو خمسا أو مشرودة، وأما الأصل الذي داوم عليه طول حياته عليه الصلاة والسلام أن تكون مثنى مثنى، ولذلك بعض العلماء يشدد فيها فيقول: في صلاة الليل من قام إلى الثالثة لا يواصل، يرجع ويجلس يسجد للسهو، وهذا هو الأظهر، أن إذا كان نواه ثنتين وسهى لا يكمل أربع، يجلس ويسجد للسهو كما يفعل في الفريضة. الفقرة الثانية قال: فإذا خشي أحدكم الصبح، وهذا دليل لمن قال بأن نهاية الوتر أنه طلوع الصبح، لأنه هو الذي يخشى، هو الذي يفجأ، أما صلاة الصبح لا تفجأ، تكون قبلها أذان وقبلها إقامة ويعرف وقتها، أما الذي تخشاه أن يفجأك ويقطع عليك هو الطلوع، طلوع الفجر، وهذا عليه طائفة كثيرة من العلماء، حتى الذين أجازوا الصلاة بعد طلوع الصبح الوتر قالوا إنما هو قضاء وليس أداء، إلا مالك رحمه الله وطائفة من أهل المدينة، وعندهم الآثار التي قرأناها كثيرا في الموطأ، أنه أداء، أن وقت الوتر يمتد إلى صلاة الفجر. وهذا الحديث مما يحتج به مخالفوهم، ويقولون هي وإن فعلها بعض الصحابة إنما هو قضاء، والأصل أن تكون قبل الفجر. ويدل عليها أيضا حديث النزول الإلهي، وأن النزول الإلهي إلى السماء الدنيا يكون إلى طلوع الفجر، وهذا هو وقت صلاة الليل. وإذا قلنا أنها قضاء معناه أنه لا يفعلها إلا إذا نام عنها قبل الفجر أو عجز. أما إذا قلنا أداء قد يؤديها هنا، والأصل لا يؤخرها إلى أذان الفجر إلا إذا عجز أو نام، لا يتعمد أن يجعلها بعد أذان الفجر. والمسألة الثالثة أيضا مسألة أيضا انفرد بها مالك، وهو أن مالك يمنع من الوتر بواحدة مفردة، ويحتج بهذا الحديث وقوله توتر له ما قد صلى، يعني لابد أن يكون قبلها شيء حتى توتره هذه الركعة. هذا فهمه، أن الركعة هذه توتر ما قد صلى. أما ركعة ليس قبلها شيء توتره، فهذا يعني يخالف ظاهر الحديث هذا. والذين أجازوا الوتر بركعة واحدة مفردة لا قبلها ولا بعدها يحتجون بآثار أخرى، وبأن الوتر أدناه ركعة وأدنى الكمال ثلاث. وفعل معاوية لما أوتر بركعة، وقول ابن عباس إنه لفقيه، وطائفة من الصحابة أوتروا بركعة. وأيضا هذه لا يتعمد الإنسان أن يوتر بركعة واحدة، لا يتعمد ذلك، وإنما يجعل أقل الكمال ثلاث ويخرج من هذا الخلاف. نعم. باب رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل. حدثنا محمد بن جعفر الوركاني، حدثنا ابن أبي الزناد عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على قدر ما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت. الحجرة عندهم هي الحوش أو الفناء، مأخوذ من التحجير، يحجر عليه بحظير أو بشيء. فإذا كان هو داخل البيت يعني داخل المنزل يسمعه الذي في الحوش، ولكن بيوتهم ليست مثل بيوتنا ما شاء الله بعشرات الأمتار، لا بيوتهم تمد رجلك وتصل إلى هذا. فمعناه أن كانت قراءته ليست همسا بحيث لا يسمعه من بجانبه، هذا الوسط، وليست مرتفعة بحيث يسمع الذي في المسجد أو، وإنما يسمعه الذي في هذا الأصل. لكن أحيانا يترك كما سيأتي، إذا كان مثلا في سفر ما عنده أحد يزعجه قد يرفع صوته. قال عليه الصلاة والسلام: إني لأعرف منازل الأشعريين وإن كنت لم أرى أين نزلوا بالنهار من قراءة بالليل. وكان معاوية إذا جاء أبو موسى الأشعري للشام يذهب في الليل يستمع لقراءته، لأن قد أوتي مزمار من مزامير أهل داود من حسن صوته. فالقراءة وسط، لها مصالح، إن كان تخشى الرياء أقصر، وإذا كان كما سيقول عمر الآن تطرد الشيطان وتوقظ الأسنان وتنشط أنت ارفع صوتك. هذا بالنسبة لصلاة الليل. أما إذا كان في المسجد سيأتي إن شاء الله الآن. نعم. حدثنا محمد بن بكار بن الريان، حدثنا عبد الله بن المبارك عن عمران بن زايد عن أبيه عن أبي خالد الوالبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل يرفع طورا ويخفض طورا. على حسب يعني هذا على حسب وضعه عليه الصلاة والسلام، وضع من حوله، ولذلك أنت تنظر في الأصلح لك أنت والأصلح لقلبك وما تؤذي بأحد. كان يخفض طورا ويرفع طورا. وسبحان الله، ترى سماع القرآن ولو من نفسك له أثر أعظم من القراءة فقط. إذا كنت تقرأ سر أو تقرأ يعني إذا كنت تقرأ وتسمع القرآن يخرج منك ويرجع يكون أبلغ وأنفع وأحفظ له أن تسمعه. ولذلك حتى السماع من غيرك، قال ابن مسعود: أقرأ عليك وعليك أنزل، قال: أحب أن أسمعه من غيري. السماع هذا عبادة مستقلة وله أشياء تخصه. نعم. قال أبو داود: أبو خالد الوالبي اسمه هرمز، حدثنا نعم. موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد عن ثابت البناني عن النبي صلى الله عليه وسلم حا، وحدثنا الحسن بن الصباح، حدثنا يحيى بن إسحاق، أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني. ارفع صوتك ما نسمعه. نعم. أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر يصلي يخفض من صوته، قال: ومر بعمر بن الخطاب وهو يصلي رافعا صوته، فلما اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، مررت بك وأنت تصلي تخفض صوتك، قال: قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله، قال: وقال لعمر: مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك، قال: فقال يا رسول الله أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. زاد الحسن في حديثه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ارفع من صوتك شيئا، وقال عمر اخفض من صوتك شيئا. حدثنا أبو حسين بن يحيى الرازي حدثنا إسباط بن محمد عن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة لم يذكر، فقال لأبي بكر ارفع شيئا ولعمر اخفض شيئا. زاد وقد سمعتك يا بلال وأنت تقرأ من هذه السورة ومن هذه السورة. قال كلام طيب يجمع الله تعالى بعضه إلى بعض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم قد أصاب. نعم، مر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بأبي بكر وهو يصلي خافضا صوته، لما سأله قال قد أسمعت من ناجيت، يعني لما أرفع صوته. وفي هذا أيضا أن أبو بكر حينما يقرأ القرآن كأنه يناجي رب، وهكذا لما وصفوا قراءة السلف القرآن قالوا يقرأ القرآن كأنه يحدث إنسانا، يعني ما كان فيه من استفهام، ما كان فيه من تقرير، ما كان فيه من قوارع، ما كان. فكيف الصديق إذا قرأ القرآن، ليس إذا دعا، إذا قرأ القرآن يقرأه، ولو سمعت الصديق وهو يقرأ القرآن كأنه يناجي ربه بهذا الكلام. فلذلك يقول أنا أناجي ربي بكلامه، وهذه قراءة تعتبر أعلى مراتب القراءة، أن الإنسان يستشعر ويظهر في صوته وفي عند سماعه أن عند قراءة القرآن كأنه يناجي رب، أإله مع الله، والاستفهامات التي فيها والوعظ الذي فيه سبحان الله العظيم. فإنك لن تتقرب إلى الله بأحب إليه مما خرج منه وهو كلامه. فكان هذا الصديق هذا يعني حجته، قال أسمعت من ناجيت، لما أرفع أكثر من هذا. وعمر كان صوته مرتفع كثيرا، فلما سأل عليه الصلاة والسلام كانت حجته قال أوقظ الوسنان، سواء نفسه أو من حوله ممن يريد أن يوقظه، وأطرد الشيطان، الشيطان يفزع من صوت القرآن ويولي وله ضراط، فكيف والقارئ عمر؟ والشيطان هو اللي يأتيك يخذلك ويكسلك ويوسوس لك، فالقراءة الحازمة والقوية تطرده. فقال فيما يرى عنه ارفع قليلا واخفض قليلا. والثالثة بلال، بلال أدركه الإسلام وهو كبير، لم يكن صغيرا، وأيضا قد يشق عليه الحفظ، فكان حفظه ليس بالكثير، فكان يقرأ من هذه السورة ويقرأ من هذه السورة ويقرأ من هذه السورة، يعني على حسب استطاعته، وهذه في صلاة الليل ليست في الفريضة. فقال لما تفعل ذلك؟ قال أجمع بعضه إلى بعض، كلام طيب. ففي رواية أن أنكر عليه، وهنا في هذه الرواية وإن كان يقول فيها علة أن قال كلكم أصاب، يعني من حيث الأصل إذا كان يعجز أصاب، وإذا كان يتعمد فلا. وإن كان أيضا صلاة الليل فيها سعة ليست مثل الفريضة، والفريضة قد أخذنا السنة فيها في صلاة الفريضة، وإنها خمس درجات، السنة في صلاة الفريضة خمس درجات. الدرجة الأولى أن يقرأ في كل ركعة بسورة، وهذا أحسن شيء، وهذا اللي كان يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الفريضة، في كل ركعة سورة، ولذلك كان يوصيهم بسبح والغاشية والشمس وضحاها والليل إذا غشى، حتى تستطيع أن تجمع سورتين، سورة هنا وسورة هنا، هذا أرفع ما يكون وأحسن ما يكون. المرتبة الثانية أن يقسم السورة بين ركعتين، لكن يقرأ السورة بتمامها، وهذه أيضا سنة وهي التي بعدها. المرتبة الثالثة أن يبدأ بالسورة ويقرأ منها من بدايتها، ويقرأ ما استطاع أو ما تيسر له، فإذا عجز أو خاف أن يشق على الناس وقف عند موقف. هذا أيضا حصلت معه عليه الصلاة والسلام. وهذه الآن الثلاث ذولي كلها أكثر الأئمة الآن لا يفعلونه، أكثر الأئمة بلا مبالغة لا يفعلون الثلاث هذه إلا نادرا. المرتبة الرابعة القراءة من أواخر السور، وهذا أتى عن ابن مسعود، عن ابن مسعود يقرأه أحيانا آخر آل عمران وآخر الفرقان وسورة ثالثة، المهم أنه روي عن ابن مسعود أنه كان ربما قرأ من أواخر السور لكن أحيانا. المرتبة الخامسة وهي التي فيها شك القراءة من أواسط السور، فهذه لا أدري يعني هل ثبت عن مسعود، اللي محفوظ عن مسعود قراءة أواخر السور أحيانا، لكن بعض الناس يحتج بحديث ركعتي الفجر وأنه تقرأ هنا قولوا أمنا، وتقرأ هنا قل يا أهل الكتاب تعالوا، لكن هذه آية وآية وجاءت هكذا، يعني السنة هكذا، لا السنة لا يقاس عليها، العبادة ليس فيها قياس. فالأظهر والله أعلم أنك إما أن تقرأ سورتين وتخفف عن الناس، أو تقسم السورة، أو تقرأ من أوائل السور وأحيانا من أواخرها، والأواسط لا تكثر منها أو لا تتعمدها. اليوم فعل الناس عكس، سبحان الله العظيم، هذا من ضمن السنة اللي ذهبت. حتى في الحرمين تجد الأغلب أنه يدخل في وسط السورة ثم يقرأ بضع آيات، وأحيانا في ركعة ثانية يذهب إلى سورة أخرى ويدخل في نصفها ويأخذ بضع آيات، وقد تكون هذه يقطع المعنى وهذا يقطع المعنى. وهذا لم يكن يفعله عليه الصلاة والسلام جزما، أن يفعل هذا دائما أو أحيانا أو كثيرا، لم يكن يفعل. ما لو فعل نقل. هذا في الفريضة. في صلاة الليل أوسع من الفريضة، وخاصة في وضع مثل بلال اللي ما يحفظ إلا هذا، تقول الله ما استطعت. أحيانا إذا ما تحفظ القرآن تسبح وتهلل وتركع وتسجد. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد عن هشام بن عروة، عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قام من الليل فقرأ فرفع صوته بالقرآن، فلما أصبح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحم الله فلانا، كأي من آية أذكرانيها الليلة كنت قد أسقطتها. الزنادقة والكفار يألفون دائما في التشكيك في ثبوت القرآن نفسه. وفي مستشرق ألماني له كتاب ضخم جدا، تقريبا يمكن 700 صفحة، سبحان العظيم، اسم تاريخ القرآن. وهذا الكافر يعني رجع إلى فضاء القرآن لأبي عبيد كاملا، ورجع إلى المصاحف لأبي داود، ورجع الرواية الأولى، ورجع. وتعرف عاد الألماني إذا مسك الشيء وهو كافر يريد، وكله يريد أن يثبت أن القرآن أصلا روايات مقطوعة وفي أشياء وفي كذا، وأنه يريد أن نكون مثله هو ودينهم المحرف. القرآن من شك أن فيه حرف واحد سقط منه فهو كافر، لأن هذا مخالف لإجماع الناس. ومن شك أن يزيد فيه حرف واحد فهو كافر، حتى يؤمن بأن ما بين اللوحين هذا هو كلام الله، وأنه ما زيد فيه ولا نقص منه. وعلى هذا إجماع الناس كلهم واتفاق أمة محمد كلها من عهد نبيها إلى الآن. في عهد عليه الصلاة والسلام تأتي مثل هذا الحديث، هو كان يقرأ أحيانا من حفظه وينسى، ولذلك كان يراجع مع جبريل القرآن في رمضان مراجعة المصحف كامل الذي نزل منه في كل سنة مرة، فلما كان العام اللي مات فيه راجع معه سنتين. أحيانا ينسى فيقول: يرحم الله فلان، كم من آية أسقطتها أو نسيتها وأذكرنيها الليلة. لكن حفظ القرآن لم يكله الله لا لنبي عليه الصلاة والسلام ولا لعلماء، الله عز وجل هو اللي تكفل بحفظه، وحفظ ما يؤدي إلى فهمه من السنة والأثر، كل ما يؤدي إلى فهم القرآن الله تكفل بحفظه، فلا يدخل الزنادقة بالتشكيك في هذا. ومثل الحديث الآخر اللي قالوا لما جمعوا المصحف وجدوا الآية اللي آيتين في آخر التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، قالوا: ما وجدناها إلا عند خزيمة بن ثابت صاحب الشهادتين، هو اللي كان يحفظها لما جمعوا المصحف. فهذا يتسارعون إليه الملاحدة يقولون: هذه آيتين ما وجدوها إلا عند فلان، أظن الله أعلم ما وجدوها مكتوبة، ولا الناس يحفظون القرآن وجمعوه، والعرب تجمع. فعلى كل حال هذا خارج التشكيك، بس نحن في زمان سنشكك حتى في ربنا وفي كتابنا. فهذه كانت نسيان من عليه الصلاة والسلام، فيقول: يرحم الله فلان، كم من آية أنسيتها أذكرنيها الليلة. الشاهد فيه أنه كان يرفع صوته الآخر، هذا كان يرفع صوته في القرآن، وإلا كان ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في قول فرفع صوته. نعم. حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن إسماعيل بن أمية عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة، فكشف الستر فقال: ألا إن كلكم مناج ربه، فلا يؤذين بعضكم بعضا، ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة أو قال في الصلاة. شوف، هذا اللي قال الصديق جاء الآن في الوحي، هم يجهرون بالقراءة، لا يجهرون بالدعاء، لا يعرف عنهم الجهر بالدعاء، ومع ذلك قال: كلكم مناج ربه. فدل على أن الصحابة يعودون ويزكون على أنك حين القراءة تناجي ربك، تقرأ وتناجي ربك بالقراءة وتستشعر ما تقرأ. إذا كنت تستشعر أنك تناجي ربك بالقراءة، هذا يتغير حتى فهمك القرآن وإقبالك عليه، أنك أنت الآن تناجي ربك. قال: فلا يؤذين بعضكم بعض، وهذا كان في اعتكاف، وكان في مجموعة من المعتكفين، ربما آذى بعضهم بعضا، فإذا كان في أذى يمنع. وأما إذا كان ما في أذى يعني كل يقرأ في نفسه وما يضر ما يضر، الأصل فيه ما يضر. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مر الحضرمي عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. هذا السند كله شامي إلا عثمان بن أبي شيبة أخو أبو بكر صاحب المصنف، فهذا عراقي. واسماعيل بن عياش هنا روى عن الشاميين، يقولون إذا روى عن أهل بلده يضبط. بحير بن سعد من كبار الشاميين، وخالد بن معدان من كبار الشاميين، وكثير بن مر الحضرمي، وعقبة رضي الله عنه سكن الشام وتولى على مصر الجهني. قال: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدق، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدق. فهذا الحديث إن كان النبي عليه الصلاة والسلام قد قاله بدون شك، يعني ما فيه لا يكون مرفوع موقوف أو شيء، فيه دلالة على أن فيه جهر وفيه إسرار كالصدقة. أليست الصدقة أحيانا يكون الأفضل فيها السر، وأحيانا يكون الأفضل فيها الجهر؟ قال تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. وأحيانا تكون صدقة العلانية أفضل من صدقة السر، كذاك الذي جاء بالدراهم فتتابع الناس بعده. لكن من حيث الأصل الإسرار بالصدقة أفضل. وكذلك هنا إذا كان أنت في لوحدك أو ما في مصلحة أنك تعلم أو تقرأ القرآن أو تخفض. ودائما دائما العبادات كما قال سفيان رحمه الله يقول كلمة عظيمة وثقيلة جدا، قال: إني لا أعتد بما ظهر من عملي، بمعنى أحسنه كذا، لكني يعني الذي أجعله بيني وبين ربي هو السرائر، صدقة السر وصلاة السر وأعمال القلوب وقراءته. فقال: ما ظهر من عملي أريد بوجه الله، لكن لا أعتد به، لا أركن إليه كثيرا، إنما هي السرائر، ورفعهم الله بهذه السرائر. نعم. باب في صلاة الليل. أما إذا كان أمر معروف أو نهي عن منكر أو تعليم أو دعوة أو كذا، الجهر بالقرآن هو الأفضل. وفي الصلاة الجهرية. نعم. باب في صلاة الليل. حدثنا ابن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي عن حنظلة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة ويسجد سجدتي الفجر، فذلك 13 ركعة. شوفوا أبو داود فقيه ومحدث، يبدأ بالأحاديث اللي تضم الاضطراب كله، دائما يبدأ بالأحاديث اللي تعتبر محكمة. فهنا فسرت، أجملت ثم فسرت، فقالت 10 والوتر 1 ثم بعدها 2 ركعة. نعم. حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن. كذلك الاضطجاع على الشق الأيمن، وتقدم من هذا الفصل بين الفريضة والنافلة، هذا الحكمة الأولى منه. ولذلك قال الصحابي: أوليس يكفي أن أمشي إلى المسجد؟ هذا فصل. والأمر الثاني أيضا ارتياح، لكن الآن إذا خيف أنه يفوت الفريضة لا تضطجع، وليس بواجب هو. نعم. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ونصر بن عاصم، وهذا لفظه، قال عبد إبراهيم هذا يسمون الدحيم، هذا عندنا الآن عبد الرحمن أحيانا يعني إذا أراد اختصاره يسمونه الدحيم، وقد يسمونه الدحيم عندنا، وعبد الله أحيانا يسمونه عبيد وأحيانا عبيد، هذا سبحان الله إثله قديم. هذا عبد الرحمن بن إبراهيم مؤرخ دمشق، رجل من طبقة الإمام أحمد، رجل فاضل من الحديث، اسمه المشهور دحيم، واسمه هو عبد الرحمن بن إبراهيم. نعم. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ونصر بن عاصم، وهذا لفظه، قال حدثنا الوليد حدثنا الأوزاعي. إذا قيل دائما الوليد عن الأوزاعي يقصدون الوليد من؟ بمسلم الشامي. نعم. وقال نصر عن ابن أبي ذئب والأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى أن ينصدع الفجر. هنا أيضا توضيح أنه إلى انصداع الفجر، أن الوتر دائما ينتهي بانصداع الفجر، ويكون من انصداع الفجر إلى صلاة الفجر وقت قضاء للوتر. نعم. إلى أن يصدع الفجر 11 ركعة يسلم من كل ثنتين ويوتر بواحد، ويمكث في سجوده قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، فإذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن. هذا حديث واضح مفسر ما في أي إشكالة. أول شيء لما قالت 11 ركعة قالت يسلم من كل ثنتين، يعني مثل مثل، ويوتر بواحدة، ويمكث في السجود. شوف تخيل، يمكث في السجود قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه في كل سجدة. الآن في مصحف المدينة معدل الوجه الواحد 10 آيات تقريبا، فهو تقريبا قدر ما يقرأ الإنسان 5 أوجه، 5 صفحات من المصحف بالقراءة المتأني، وهذا في سجوده عليه الصلاة والسلام. قد آتى الله حسن العبادة وطولها، ولذلك الصحابة إذا سئلوا عن أعماله قالوا إنكم لا تطيقون، لا تشقوا على أنفسكم، لن تبلغوا مثل ذلك، لكن سددوا أو قاربوا، ما تطيقون، لأن أحيانا تحدث بالحديث فيعمل بإنسان فيفتن أو ينقطع أو يكون كالمنبت. خذ من العمل ما تطيق قدر ما تستطيع، وله عليه الصلاة والسلام أعانه الله وفتح له شيء عظيم. فإذا سكت المؤذن بالأولى قام فركع ثنتين خفيفتين اللي هي ركعتي الفجر، ثم اضطجع على شقه الأيمن يفصل بين النافلة والفريضة ويرتاح حتى يأتي المؤذن. نعم. حدثنا سليمان بن داود المهري، حدثنا ابن وهب، أخبرني ابن أبي ذئب وعمر بن الحارث ويونس بن يزيد أن ابن شهاب أخبرهم بإسناده ومعناه، قال ويوتر بواحدة ويسجد سجدة قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وساق معناه، قال وبعضهم يزيد على بعض. نعم، بعض الرواه يزيد يعني زيادة على بعض. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب، حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر منها بخمس لا يجلس في شيء من الخمس حتى يجلس في الآخرة فيسلم. قال أبو داود رواه ابن نمير عن هشام نحوه. شوف تلاحظ أن باب قيام الليل عمدته على عائشة. الآن منذ أن بدأ في أحاديث قيام الليل كله تقريبا عن عائشة، لأن هي اللي كانت ترى من قيام الليل، هو كان يصلي في بيت عليه الصلاة والسلام، فالعمدة كلها على عائشة. هنا ذكرت صفة يفعلها أحيانا وهي أن يجعلها قسمين صلاة الليل، يجعل 8 ركعات، ثنتين ثم ثنتين ثم ثنتين ثم ثنتين، كما قالت عائشة يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بخمس، والخمس هذه مشرودة حتى ما فيها جلوس في الأربع، لا خمس سواء ما فيها ولا تشهد إلا في الأخير، يوتر بخمس، فإذا فصل هنا صار الوتر هو الخمس، والثمان هي صلاة الليل، ولو صلىها بسلام واحد صارت كلها وترا. هذا يفعله أحيانا عليه الصلاة والسلام أحيانا، أما فعله المستمر هو ما بدأ به الباب، يوتر بواحدة، يصلي 10 ويوتر بواحد. نعم. حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين. وهذا أيضا فيه أن 13 غير ركعتي الصبح، فربما أيضا أوتر 13 وربما كان فيه اضطراب، وإن كان هذا من رواية مالك عن هشام عن أبيه، لأنهم في رواية عائشة في صلاة الليل فيها اختلاف، لكن هذا اختلاف لو كان قصة واحدة كالكسوف، لكن هذا تحكي عن كل حياته، مرة هكذا ومرة هكذا ومرة هكذا، مع أنه هي قالت ما كان يزيد على 11 في رمضان ولا غيره، وهنا قالت يصلي 13 ثم يصلي ركعتي الفجر، يعني فصلت، إن كان هذا محفوظ فيكون هكذا، إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين، يمكن ما حسبت الأولى ركعتين الأولين يمكن. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل ومسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 13 ركعة، كان يصلي 8 ركعات ويوتر بركعة ثم يصلي قال مسلم: بعد الوتر ركعتين وهو قاعد، فإذا أراد أن يركع قام فركع، ويصلي بين أذان الفجر والإقامة ركعتين. نعم، هذا أيضا طريق آخر. قال يصلي 13، ثم قالت يصلي 8، ثم قالت يوتر بركعة، يعني معناها 8 ثم 4 ثم ركعة، أو 8 ثم 5 كما تقدم عنها. ويصلي بعد الوتر ركعتين وهو قاعد. ثم قالت إذا أراد أن يركع قام فركع، هذا مختصر وسيأتي بطوله. ويصلي بين أذان الفجر والإقامة ركعتين، هذا ركعتي الفجر، هذا مختصر. نعم. حدثنا القعنبي عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة: فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. نعم، هذا أيضا طريق آخر. قالت يصلي 11، ما يزيد على 11، يصلي 4، وليظهر أنها ثنتين ثنتين، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثنتين ثنتين، ثم 3، وهذه الثلاث يظهر أنها سواء أو تكون ثنتين واحدة كما تقدم. ولذلك بعض الناس يعني ما يستطيع يجمع بين حديث عائشة هذه، ولكن لو علم أنها تحكي عن أوقات كما سيأتي الآن في الحديث الطويل، تحكي عن أوقات وأحوال، وأحيانا ما ضبط الرواة عنها أيضا. ثم قالت يا رسول الله تنام قبل أن توتر، قال إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، وهذا أيضا في تقديم وتأخير، يعني قالت له قبل الوتر. نعم. حدثنا حفص بن عمر حدثنا همام حدثنا قتادة عن زرار بن أوفى عن سعد بن هشام قال: طلقت امرأتي فأتيت المدينة لأبيع عقارا كان لي بها فأشتري به السلاح فأغزو، فلقيت نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: قد أراد نفر منا 6 أن يفعلوا ذلك، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم، سبحان الله، ماذا فيه عجب، فيه عبرة، وأن الشباب أحيانا تأتيهم أفكار حماسية، لكن الموفق اللي يردها إلى العلماء ويردها إلى الشرع. حتى الصحابة رضوا عنهم، كان في أناس من الصحابة استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في الاختصار في التبتل، والتبتل يعني الانقطاع للعبادة الرهبانية، أنه خلاص ينقطع من الدنيا كله ويتبتل. فسبحان الله، من إقبالهم على الخير استأذنوا في التبتل، منهم سعد بن أبي وقاص ومنهم عثمان بن مضعون. قالوا: ولو أذن لنا لاختصينا، لأن ما نستطيع أن نتبتل وعندنا هذه الغرائز وهذه الفطر، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. فالمراد أن الشباب يأتيهم أحيانا هذه الأفكار أو هذا الإرادة للخير، فلا بد أن تضبط بأهل العلم. هذا الرجل الصالح وأبوه صالح قتل في أحد كما سيأتي، فكر هكذا أنه يطلق المرأة وزوجته ويبيع البيوت وخلاص، يسبل نفسه غزو من غزو في غزو حتى يقتل، وفعلا نفذ جزء من الخطة، المرأة طلقها لأن هذا أسهل شيء، ما تحتاج بيع وشراء، وأتى المدينة ببيع عقارات اللي في المدينة وبيحط الأموال هذه في السلاح وفي الخيل وبيغزو وينقطع، ينقطع الغزو. لكن سبحان الله، من توفيق الله له، وهو كان أبوه صالح وهو صالح، أنه وفق لنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فما قالوا والله هذا خير وجزاك الله خير، قالوا: قد أراد نفر 6 هذا الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنهاهم. فمعناه سبحان الله، يعني الآن نقول فضل العالم إذا وجد في البلد، فكيف بفضل النبي حتى نعرف مصيبتنا بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ نهاهم عليه الصلاة والسلام، زيادة في الخير نقص، وقال: أليس لكم في أسوة؟ هل أنا طلقت نسائي؟ هل بعت بيوتي؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهذا تراه هو الذي يستمر، وهذا هو الأنفع، أنك تفعل من الخير ما تستطيع ولا تغالب يعني ما وضع الله فيك من فطر ومجرى الحياة عموما. فنهاه عن ذلك، فهو استرد المرأة، لأنهم طلاقهم طلاق سنة، طلقها طلقة واحدة في طهر لم يأتيها فيه، استرد المرأة وترك هذا الأمر وأخذ الآن يسأل يتفقه. نعم. فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فسألته عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم فقال أدلك على أعلم الناس بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي عائشة. نعم قال أدلك على أعلم مني بالوتر، عائشة هي اللي تراه، نحن ما كنا نراه، وكان داخل بيته يوتر عليه الصلاة والسلام. وفي هذا أن الوتر الأصل فيه في البيوت، وفيه أنك إذا عرفت واحد أعلم منك بمسألة تدل عليه. ابن عباس عنده من العلم بالوتر شيء عظيم، عنده أحاديث، لكن يريد أن يعطيه اليقين، دل على عائشة، من كان أعلم منك بباب من أبواب العلم تدل عليه. نعم. فأتيتها فاستتبعت حكيم ابن أفلح فأبى فناشدته فانطلق معي. نعم، لأنه محرم لها يدخل، لأن أفلح هذا هو أبوها من الرضاع، عمها، في الحديث الآخر أخو أبو القعيس، أرضعها أبو القعيس. نعم. فانطلق معي فاستأذنا على عائشة فقالت من هذا؟ قال حكيم بن أفلح. قالت ومن معك؟ قال سعد بن هشام. قالت هشام بن عامر الذي قتل يوم أحد؟ قال قلت نعم. قالت نعم المرء كان عامر. نعم، في هذا طريقة العرب، العرب يسألون، يقول أنت وش اسمك، من أبوك، من هذا، من قبيلتك، من أي، هكذا يسألون الناس. الآن نسكوا نسك العجم، لو تسأل عن والد قال هذه عنصرية. فيه الآن فعلوا هذا، والله جانا بعض المشايخ في بلدنا وقال سأل عن الناس وقالوا هذه عنصرية لا تسأل، هذا مو بنسك العجم، نسك الحمقى، هذا طريقة الناس كلها تسأل عن أبيك وعن قبيلتك وعن قومك وعن ما فيه شيء. ثم قالت نعم الرجل عامر، كان عامر أبوه وجده. نعم. قال قلت يا أم المؤمنين حدثيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ألست تقرأ القرآن؟ فإن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. لا خلاص، هذا شيء جامع. قال حدثيني يا أم المؤمنين، الآن أراد أن يتفقه هذا الرجل، قال حدثيني عن خلقه، قالت تقرأ القرآن؟ قلت نعم. قالت كان خلق القرآن. في رواية مسلم قال فقلت لا أسأل عن شيء استحى. الجواب هذا كان قريب منه، لكن هذا جواب عظيم على اختصاره، النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ويتخلق به، وهذا هو الثقل، كل آية يتخلق به، فكأن القرآن تمثله النبي صلى الله عليه وسلم، كل شيء في القرآن يطبق. فقال تقرأ القرآن وكأنك ترى النبي صلى الله عليه وسلم، اعرف أن ما من آية إلا يعمل بها، وهذا هو أثقل شيء وأعظم شيء، وكان دينه القرآن وخلقه القرآن. نعم. قال قلت حدثيني عن قيام الليل. قالت ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ شوف أيضا الفقيه يربط كل شيء بالقرآن، عائشة كل سؤال تربطه بالقرآن، قال تقرأ القرآن؟ قال نعم مرة ثانية، وكو ترى كل مرة يقول أقول لا أسألها بعد هذا، لأن كل مرة تقول تقرأ القرآن أنت، فيقول نعم، يعني الجواب ترى قريب منك. نعم. قال قلت بلى. قالت فإن أول هذه السورة نزلت فقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت أقدامهم وحبس خاتمتها في السماء 12 شهرا، ثم نزل آخرها فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. صار تطوعا بعد فريضة. لماذا انتفخت أقدامهم؟ طول القيام تنفخ الأقدام، لأن أول السورة وش فيه؟ يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه. فتصور أنه يقوم كل ليلة بنصف الليل، يعني 6 ساعات، أكيد تتنفخ الأقدام وتتفطر أيضا، 6 ساعات وهو قائم. ومكثوا على هذا سنة كاملة، ثم أنزل الله خاتمتها، آخر آية فيها رخصة. نعم. قال قلت حدثيني عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم. قالت كان يوتر 8 ركعات لا يجلس إلا في 8، ثم يقوم فيصلي ركعة أخرى لا يجلس إلا في 8 والـ9، ولا يسلم إلا في 9. نعم. ثم يصلي 2 ركعات وهو جالس، فتلك 11 ركعة يا بني. فلما أسن وأخذ اللحم أوتر 7 ركعات لم يجلس إلا في 6 والـ7، ولم يسلم إلا في 7. ثم يصلي 2 ركعات وهو جالس، فتلك 9 ركعات يا بني. ولم يقم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة يتمها إلى الصباح، ولم يقرأ القرآن في ليلة قط، ولم يصم شهرا يتمه غير رمضان، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها، وكان إذا غلبته عيناه من الليل بنوم صلى من النهار 12 ركعة. قال فأتيت ابن عباس فحدثته فقال هذا والله هو الحديث، ولو كنت أكلمها لأتيتها حتى أشافهها به مشافها. حتى أشافهها به مشافها. قال: قلت: لو علمت أنك لا تكلمها ما حدثتك. رضي الله عن الصحابة. في عجب الحديث هذا وفيه قواعد. فمن ضمن ما كان يفعل عليه الصلاة والسلام أنه ربما أوتر وتره بسلام واحد، لكن إن كان خمس كما تقدم ما يجعل فيها تشهد أول وتشهد أخير، يصلي الخمس مسرودة. أما إذا كان سيصلي مثلا سبع أو تسع أو إحدى عشرة، لا، يجعل مثلا عشر سواء أو ثمان سواء، ثم يجلس ثم يقوم ويأتي بواحدة ثم يوتر بها ويسلم، فيكون السلام واحد لكن فيه تشهدي. وكذلك يفعل إذا كان تسع، صلى ثمان ثم التاسع لوحدها لكن بسلام واحد. وهنا فيه إن يصلي ثنتين بعد السلام، هذا من ضمن ما انفرد بهذا الحديث. وأيضا لما أسن وأخذه اللحم نقص، فيدل على التسديد والمقاربة. وفيه من الفوائد هذه الجمل المنفية. الجملة الأولى: لم يقم ليلة كاملة إلى الصباح من أولها إلى آخرها، هذا ما فعله. الجملة الثانية: لم يقرأ القرآن كاملا في ليلة، وأحسن هدي صلى الله عليه وسلم. الجملة الثالثة: لم يصم شهرا كاملا قط غير رمضان. هذه كلها يدل على حسن القصد في العبادة وعدم الزيادة عليه. والجملة الرابعة: كان إذا صلى صلاة داوم عليه عليه الصلاة والسلام، وهذا اللي حملوا عليه مداومته على الركعتين اللي بعد العصر، وهذا أمر يخص إذا كانت في وقت نهي. والجملة الخامسة: وكان إذا غلبته عيناه من الليل بنوم صلى من النهار 12 ركعة. إذا غلبته عيناه صلى من النهار 12 ركعة. فبعض العلماء قال أن شفع الوتر، وتر 11 شفعها. وبعضهم قال أسقط الوتر، اللي هو مالك يقول الوتر ما يقضى، فقال أسقط الوتر وصلى التهجد فقط، يكون وتر 13. انظر كيف الجملة واحدة وأفهام العلماء مختلفة، منهم من قال زاد على الوتر ومنهم من قال أسقط الوتر، والوتر عنده لا يقضى، إذا صلوا الصبح ما يقضى. فأتيت ابن عباس فحدثته، ففرح ابن عباس قال: هذا الحديث، أتتك بالحديث على وجه، لو كنت أكلمها لطلبت علو السند، ما أريد واسطة، أذهب حتى أسمع منها مباشرة. وهذا والله أعلم أمر كان في وقت مخصوص، وابن عباس جاءها في مرض الموت وأذنت له ودخل عليها وقال ذلك الكلام الحسن الطويل، وقالت له: إليك يا ابن عباس، أريد أن أكون كفاف لا لي ولا علي. فابن عباس رضي الله عنه فقال سعد بن هشام: لو علمت أنك لا تكلمها ما حدثتك. نعم. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد عن قتادة بإسناده نحوه، قال: يصلي ثماني ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة، فيجلس فيذكر الله ثم يدعو ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي ركعتين وهو جالس بعدما يسلم، ثم يصلي ركعة، فتلك 11 ركعة يا بني. فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ارتفع الإشكال هناك، يدل على أن أحيانا اضطراب. هنا قالت ثمان ثم ثنتين ثم ركعة، وهناك جعلت الثنتين بعد الركعة، والصواب هذه أن الركعة بعد الثنتين. نعم. فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ اللحم أوتر بسبع، وصلى ركعتين وهو جالس بعدما يسلم، بمعناه إلى مشافة، الباقي بمعناه إلى قوله مشافة. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا سعيد بهذا الحديث، قال: يسلم تسليما يسمعنا كما قال يحيى بن سعيد. نعم. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد بهذا الحديث، قال ابن بشار: بنحو حديث يحيى بن سعيد، إلا أنه قال: ويسلم تسليمة يسمعنا. ها؟ وهي عندي يعني في الغرفة. نعم. حدثنا علي بن حسين الدرهمي، حدثنا ابن أبي عدي عن بهز بن حكيم، حدثنا زرار بن أوفة أن عائشة رضي الله عنها سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف الليل، فقالت: كان يصلي العشاء في جماعة ثم يرجع إلى أهله فيركع أربع ركعات ثم يأوي إلى فراشه وينام. هذا أيضا طريقة أخرى، ترى هذا حسن، لأن هذا الطرق مثل صلاة الخوف، كل ليلة لك أحيانا ظرف معين، فأحيانا تفرق صلاة الليل، تكون جزء منها في أوله وجزء في أوسطه وجزء في آخر. فكان عليه الصلاة والسلام ربما إذا رجع إلى أهله بعد صلاة العشاء صلى أربع في البداية، ثم يأوي إلى فراشه وينام. نعم. ثم يأوي إلى فراشه وينام، وطهوره مغطى عند رأسه، وسواكه موضوع حتى يبعثه. نعم، طهوره مغطى، أيضا تغطية الطهور. شوف، مع أنه لن يشرب منه سيتوضأ ومع ذلك يغطيه، لأن ينزل وباء وربما أيضا جاء فيه ما يضره. هذه دائما تغطية الأشياء المفتوحة في الليل. نعم. وسواكه موضوعا حتى، والسواك أيضا يكون عنده. نعم. حتى يبعثه الله ساعته التي يبعثه من الليل. وفي أيضا هذا الفقه، أن اللي يبعثك هو الله، وأن صلاة الليل إنما هبة من الله، الذي يبعثك ويوقظك هو الله عز وجل، يعني يرد إليك روحك. نعم. فيتسوك ويسبغ الوضوء، ثم يقوم إلى مصلاه فيصلي ثماني ركعات يقرأ فيهن بأم الكتاب وسورة من القرآن وما شاء الله، ولا يقعد في شيء منها حتى يقعد في الثامنة، ولا يسلم ويقرأ في التاسعة، ثم يقعد فيدعو بما شاء الله أن يدعو، ويسأله ويرغب إليه، ويسلم تسليمة واحدة شديدة يكاد يوقظ أهل البيت من شدة تسليمه. لأن هذه كانت في آخر الليل، يريد أن يوقظه شديدة حتى يكاد يوقظ أهل البيت من شدة تسليم. هنا إذا لما قام في المرة الثانية صلى ثمان مشرودة، ثم جلس تشاهد أول، ثم قام وأتى بالتاسعة، فتكون الثمان هذه والتسع مع أربع في أول الليل 13. نعم. ثم يقرأ وهو قاعد بأم الكتاب، ويركع وهو قاعد، ثم يقرأ الثانية فيركع ويسجد وهو قاعد، ثم يدعو ما شاء الله أن يدعو، ثم يسلم وينصرف. هذا يعني نشر وطي، رجعت تفسر من جديد، ولذلك الآن وضحت. نعم. فلم تزل تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدن. حتى بدن. فلم تزل تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدن. بدن يعني طعن في السن. نعم. فنقص من التسع ثنتين. نقص من التسع ثنتين. نعم. فجعلها إلى الست والسبع وركعتيه وهو قاعد حتى قبض على ذلك. لكن التسع نقص منها ثنتين، لكن أول ليل في أربع، فيكون رجع من 13 إلى 11، ثم قالت حتى قبض، فيكون هذا أيضا يفسر قولها ما زاد على 11، إن هذا أمر الآخر. نعم. حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا بهز بن حكيم، فذكر هذا الحديث بإسناده، قال يصلي العشاء ثم يأوي إلى فراشه، لم يذكر الأربع ركعات، وساق الحديث وقال فيه فيصلي ثماني ركعات يسوي بينهن في القراءة والركوع والسجود، ولا يجلس في شيء منهن إلا في الثامنة، فإنه كان يجلس ثم يقوم ولا يسلم، فيصلي ركعة يوتر بها، ثم يسلم تسليمة يرفع بها صوته حتى يوقظنا، ثم ساق معناه. نعم. وفي زيادة أن يسوي بين القراءة والركوع والسجود، يزن الصلاة بميزان واحد. نعم. حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا مروان عن ابن معاوية عن بهز، حدثنا زرارة بن أوفى عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت كان يصلي بالناس العشاء ثم يرجع إلى أهلي فيصلي أربعة، ثم يأوي إلى فراشه، ثم ساق الحديث بطوله، لم يذكر يسوي بينهن في القراءة والركوع والسجود، ولم يذكر في التسليم حتى يوقظنا. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حمادي عن ابن سلمة عن بهز بن حكيم عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها بهذا الحديث، وليس في تمام حديثهم. الله أعلم. نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على رسول محمد. بالنسبة للمسائل، الإمام أحمد برواية عبد الله، وصلنا إلى كتاب الذبائح، وهو أول المجلد الثالث في نسخة المهنة، وهو المجلد الأخير. كتاب الذبائح والعقيقة، والمسألة بالنسبة لترقيم المهنة 53 ومائة ألف. نعم. قال عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله، حدثنا عبد الله بن أحمد بن محمد بن حامد بغداد سنة 85، قال سألت أبي ما يقال عند الذبيحة، قال يقال بسم الله والله أكبر. يقال بسم الله والله أكبر إذا جئت تذكر الذبيحة. بسم الله، هذه فيها الآيات والأحاديث، والله أكبر جاء فيها استحباب، بسم الله والله أكبر. لكن بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا. ولا يفعل مثل هذاك اللي يذكي يقول بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا. قراها في الفقه كذا ها قراها لا عمي يقرون في كتب الفقه ويقول بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا. فكان إلين مات هو يذكي يقول بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا. نعم. قلت لأبي هل يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم عند الذبيحة؟ قال ما سمعت فيه بشيء. والقوم يمشون على الأثر ما سمعنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الذبيحة. نعم. الأضحية كيف تقسم؟ قال سألت أبي عن الأضحية كم يقسم منها؟ قال تجعل ثلاثة أثلاث، يوكل ثلث ويتصدق بثلث ويطعم قرابته وجيرانه ثلث. هذه السنة. نعم. باب في الشاة يضحى بها عن أهل البيت. قال سألت أبي قلت يضحى بالشاة عن أهل البيت؟ قال لا بأس، قد ذبح النبي صلى الله عليه وسلم كبشين قرب أحدهما فقال بسم الله هذا عن محمد وأهل بيته، وقرب الآخر فقال بسم الله اللهم هذا منك ولك، هذا عن من وحدك من أمتي. قال نحو هذا الكلام. من وحدك من أمتي يعني اشترط. نعم. قال أبي يحكى عن أبي هريرة أنه كان يضحي بالشاة فيقول وعنك. لا سقط عندكم شيء. قال أبي وحكي عن أبي هريرة أنه كان يضحي بالشاة فيجيء ابنه فيقول عني فيقول عنك، فيجيء ابنه فيقول عني فيقول عنك. يصلح أن تضحي عنك وعن أهل بيتك، تقول بسم الله عني وعن أهل بيتي وعن والدي هكذا. نعم. باب الرجل يضحي هل يمس من شعره؟ قال سمعت أبي يقول إذا دخل العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يقصر من شعره شيئا. نعم الحديث هو هكذا، وأخذوا من كلمة فأراد أن يضحي يأخذ منها ماذا؟ عدم وجوب الأضحية، عدم وجوب الأضحية، لأن قال فأراد أن يضحي، لو كانت واجبة ما قال فأراد أن يضحي، وقال فلا يقصر من شعره شيئا. هذا الحديث عمل به أكثر العلماء، وفي طائفة من العلماء ما بلغهم أو ما عملوا، حتى سعيد المسيب ما كان يقول بهذا، يقول إنما هو عند الإحرام فقط اللي أراد أن يحرم. نعم. قال سألت أبي عن رجل أراد أن يضحي قال لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره. نعم. قلت له يحتجم؟ قال نعم ما لم يحلق شعره. ما يحلق شعر. نعم. ذهب إلى حديث أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا من أظافره. نعم. باب إذا ترك التشمي على الذبيح. نعم. قال حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا هذه زيادة من عبد الله، هذه زيادة من عبد الله يعني أتى بسند هكذا. نعم. قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد في رجل ذبح ونسي أن يسمي فكره ذلك وتلا هذه الآية ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. هذه فتوى بن سيرين، وفيها والله أنا نسي التسمية، ترى أحيانا تحصل إنسان ينسى التسمية، فبن سيرين ورع من باب الورع كره ذلك وتلا ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، يعني أخذ بظاهر الآية ولو من باب أنه يريبه. لكن الصحيح والأكثر العلماء أن التسمية لا تضر، ستأتي الآن في كلام أحمد. وقالوا الذين أجابوا عن هذا الاستشهاد قالوا أكملها ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، والنسيان ليس بفسق، النسيان ليس بفسق، إنما الفسق تعمد الترك، فهذا إن شاء الله يخفف المسألة. ولا أحيانا ينسى الواحد خاصة اللي دهش من التذكية ولا ما تعود عليها يا كثر ما ينسى. نعم. سألت أبي عن هذا الحديث وحدثته به فقال لا بأس وإن لم يسمي. لا بأس وإن لم يسمي. نعم. فقال سألت أبي عن من ذبح ولم يسمي ناسيا أو عامدا، قال أما ناسيا فلا بأس إن شاء الله، وأما عامدا فلا يعجبني. إذا تعمد ترك التسمية ما ترك، وأما إذا كان ناسي إن شاء الله أنه مسموح. نعم. باب ذبيحة السارق. قال سمعت أبي يقول لو أن رجلا سرق شاة ثم ذبحها فقال لا يحل أكلها يعني له، قلت لأبي فإن رد على صاحبه قال لا تؤكل. قد يكون ورع، وهذا والله أمر عظيم، سرق شاة ثم ذبحها، قال أبي بالنسبة له السارق ما تحل له ولو تعزيرا أو سد ذريعة حتى لا يسرق، ولو رد على صاحبه لا تؤكل. وفي هذا أقوال لأهل العلم في المغصوب إذا غصب وذكاه غاصبه، فمنهم من قال يحرم عليه وعلى غيره، ومنهم من قال يحل له، يعني فيه اختلاف، والله أعلم، كأنه محمول على الورع وسد الذريعة. نعم. ويكون عندهم آثار فيها. باب إذا ذبحها من قفاها. إذا ذبح الذبيحة من قفاها من وراء. نعم. سمعت أبي سئل عن الذبيحة تذبح من قفاها ولم تجر على الحلقوم ولم تجري يعني السكين ولم تجري على الحلقوم والأوداج. والأوداج نعم. قال لا تؤكل حتى يذبحها على الحلقوم والأوداج. لا تؤكل الذبيحة حتى تمر السكين على الحلقوم والودجين، الحنجرة والودجين هذه. نعم. باب ذبيحة المجوسي. نعم. قال سألت أبي عن ذبيحة المجوسي قال لا تؤكل لهم ذبيحة. نعم، المجوس ما تؤكل لهم ذبيحة، ومثلهم المشركين الوثنيين عموما عباد الأوثان ما تؤكل ذبائح. نعم. سمعت أبي يقول في ذبائح المجوس لا تؤكل لهم ذبيحة ولا تنكح لهم امرأة حتى يسلموا. نعم. قلت لأبي قول عمر سنوا بهم سنة أهل الكتاب. قال إنما ذلك في الجزية، وكره ذبائحهم 6 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن عباس وابن مسعود، وعن عبد الله بن يزيد الخطمي، وعن علي وجابر بن عبد الله، وعن أبي برزة، وروي عن الحسن بن محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم في المجوس لا تؤكل لهم ذبيحة. نعم، المجوس قول سنوا بهم سنة الكتاب في الجزية فقط. المجوس لا تنكح نساءهم ولا تؤكل ذبائحهم. وشذ أبو ثور وأغلظ عليه السلف، حتى قال بعضهم أبو ثور في هذه المسألة كسمة، فقال أبو ثور تؤكل ذبائح المجوس وتنكح نساءهم، وهذا شذوذ شذوذ بعيد. ومالك رحمه الله بالعكس، مالك والليث، فإنهم قالوا المجوسي حتى لو صاد الجراد ما يؤكل صيد. لماذا قال مالك؟ مبني على أي مسألة هذه؟ أخذنا أمس في الموطأ الأسبوع الماضي زكاة، أن مالك انفرد بأن الجراد لا بد أن يذكى، وهذا انفرد به مالك، الجراد لا بد أن يذكى، وذكاته تنتف جناحيه أو رجليه أو تلقيه في النار تشويه وهو حي أو تمصع راسه، لا بد أن يذكى الجراد عند مالك ولا ما يحل. وباقي العلماء كلهم يقولون يحل الجراد لأنه أحلت لنا ميتتان ودمان. فالصحيح أن المجوسي على هذه المسألة إن صاد الجراد يحل، وأما باقي الذبائح لا ما تحل. وفي المصنف عبد الرزاق يقول ابن مسعود لأهل العراق إنكم نزلتم بأرض العراق الذي يقصب القصابين فيها النبط وفارس، فما علمتموه من ذبح يهودي أو نصراني فكلوه، وما كان من ذبح مسلم فسموا. فهذا يدل على أن المشكلة هذه إذا نزلت بأرض أو كان الأغلب اللي يقصب مثل هؤلاء أنك تتوقع. قال ابن مسعود فيها لما نزلوا العراق قال نزلتم بأرض اللي يقصب النبط وفارس، فما علمتموه ذبح يهودي أو نصراني فكلوا، فدل على ابن مسعود أن الذبائح المجوس كلها ما تحل. نعم. قلت لأبي فلا يؤكل صيد كلب المجوس؟ فقال إذا أرسله المجوس فلا يؤكل، ولكن إن أرسله مسلم فسمى فأخذ فقتل فلا يكون ذلك له تعليم. فلا بأس، قال فلا بأس، بأس ساقط عندكم، لا يكون ذلك له تعليم. نعم. فلا بأس. إيه فلا بأس. نعم. قلت فإن كان حي؟ قال يذكيه المسلم. إذا كان حي ذكيه المسلم. حتى المجوسي لو أرسل كلبه ما تأكل، لأن الكلب فيه شروط أن يذكر اسم الله، هذا ما تحل ذبيحة. نعم. باب إذا أبان رأس الذبيحة. سألت أبي عن الرجل يذبح الذبيحة فيبين رأسها قال بأس به. وش معنى هذه إبانة الرأس؟ ها؟ يفصل الرأس كامل. إيه معناه يقول لو أخذ سيف وقط رأسه كذا، مو بالذبح المسلمين العادي، لا لو ضربها بسيف يقول لا بأس به، وإن كان الأصل أن تذبحها ذبح الناس. نعم. سألت أبي عن الرجل إذا ذبح فقطع رأس الذبيحة عامدا. قال إن سبقته السكين فلا بأس، وأما عامدا فلا يعجبني. عامدا لا يعجب أن يفعل هكذا بالسكين، أما لو سبقته السكين وقطع الرأس كله لا بأس. وكذلك النخع، في آثار في النخع أنك ما تنخع، يعني ما تقطع الحبل الشوكي إلا بعد ما يخرج الدم بعدين تنخعها. نعم. باب زكاة الجنين زكاة أمه. سمعت أبي يقول زكاة الجنين زكاة أمه. قيل لأبي أشعره ولم يشعر؟ قال نعم. حتى طلع شعره وما طلع شعره، إذا ذكيت الأم اعتبر أن هذه زكاة الجنين ويحل. قال ابن المنذر وكان الناس كلهم على هذا، حتى جاء النعمان أبو حنيفة فخالف الناس وقال كيف تكون زكاة نفس زكاة نفسين، على طريقة القياس. وإلا الصحابة ومن بعدهم على أن زكاة الجنين زكاة أمه، ويروى مرفوعا، وهذه رخصة، والناس كانوا قديما يحتاجون في هذا، يسمونه الحشو، يسمونها المنفاح. ها المنفاح يعني؟ إيه لا لا، يسمونها ياكلون الحوار الصغير هذا مره اللي تو مولود ليسم. نعم. باب الذبيحه تذبح وهي مريضه. ابراهيم انما هو ركن من اركانه الجنين، كانه يدها ولا رجل. نعم. باب الذبيحه تذبح وهي مريضه. سالت ابي عن البهيمه اذا عقرت وصارت إلى حد الموت وتبين آثار الموت فيها، هل يجوز أكلها؟ قال أبي اكتب واملي علي اكتب واملى علي إذا ذكيت إذا ذكيت ففحصت بذنبها فمصعت، لأن الذنب ما تفحص برجلها فإيش؟ مصعت إذا ذكيت فمصعت بذنبها وطرفت بذنبها وطرفت بعينها وسال دمها فلا بأس بأكله. هذه ترى خطيرة، أحيانا تكون البهيمة فيها علامات الموت وتخاف أنها ما تدري هي الآن ميتة ولا، فقال أبي أكتب، لأن هذه الآن سطر واحد بس مهم. قال إذا كان كذا ذكيتها مصعت بذنبها، يعني حركت الذنب، وطرفت عينها وسال دمها، اعرف أنك ذكيتها وحية. وأما إذا ما صارت العلامات هذه موجودة، اعرف أن الموت سبق السكين فتكون ميتة. هذه خطرة المسألة، هذه مهم أنك تنتبه لها. نعم. باب الذبيحة لغير الله. أحيانا تصدم حوادث السيارات الآن، يصدمون لهم البهائم وهم بيجي بيحللها ما يدري هي ماتت قبل ولا ما ماتت، هذه علاماتها. نعم. باب الذبيحة لغير الله. قال سألت أبي عن من ذبح للزهرة. للزهرة. قال لا يعجبني. قلت لأبي أحرام أكله؟ قال لا أقول حرام ولكن لا يعجبني. ايش رأيك في المسألة؟ سألت أبي عن من ذبح للزهرة النجم، فقال لا يعجبني أكله، فقلت أحرام هو؟ قال لا أقول حرام ولكن لا يعجبني. واحد لاقيها فرحان به قال ها شفت الحمد لله ما يكفرون بالذبح. كثير يطيرون به، هذه من أوضح الأشياء. هذه يسألون دائما عن الكتابي إذا ذبح للزهرة. هو الكتابي الآن اجتمع فيه أمرين، ذبيحته حلال رغم أنه نصراني هو، لكنه سمى باسم الزهرة ولا باسم الكوكب الفلاني، هذه في ذبح الكتابي فقط سبحان الله. أما المسلم لو فعل هذا الشيء يكفر مباشرة. نعم. قلت لأبي فرجل يذبح للكوكب. قال ولا يعجبني، أكره كل شيء يذبح لغير الله، وقد كره بعضهم ما ذبح للكنيسة. شفت هنا وضح ما ذبح الكنيسة إذا كان يذبحوا لكنائسه. نعم. باب الرجل يشتري الأضحية ثم يموت. قال سألت أبي عن الرجل يشتري الشاة فيموت الرجل. قال إذا أوجبها وسماها أنها أضحية قال يضحى بها، وقال مغيرة هي ميراث. قال أبي حدثناه جرير عن مغيرة. أحمد له روايات في هذه المسألة، لو واحد شرى الأضحية وربطها على أضحية ومات يوم عرفة ولا، هذا شو تصير؟ أكثر العلماء عن يضحى بها لأنه سماها، وبعضهم قال هي ميراث، مثل مغيرة قال هي ميراث لأنه مات قبل أن يضحي. نعم. باب إذا أبدل الأضحية بخير منها. قال قلت لأبي إذا اشترى الرجل الشاة فأراد أن يستبدل ما هو خير منها، قال لا بأس. إذا كان أراد يستبدل بها ما هو خير منها قال لا بأس، وهذا أيضا فيه رواية أخرى. نعم. باب ذبيحة الصبي والمرأة. ذبيحة الصبي الصغير والمرأة. نعم. سألت أبي عن ذبيحة الصبي والمرأة، قال إذا طاق وسمي فلا بأس. إذا طاق بحيث ما يعذبون البهيمة يكون يده قوية، وسمي فلا بأس. العرب عاد يعرفون سبحان الله، بعض الناس عند الحسية هذه الآن، في بعض الناس يقول هذه ذبيحة مرأة، هذه ذبيحة جنوب، هذه ذبيحة، ويكون صادق. كيف درى؟ ما أدري هو جن ولا إنس ولا فراسة ولا. ذبيحة الجنوب يعرفونه، وذبيحة المرأة يعرفونه، وذبيحة المرأة الحائض يعرفونه، من يوم يطعم اللحم يقول هذه ذبيحة امرأة حائض سبحان الله العظيم. فيدل على أن أصلا في تأثير بين المذكي والمذك، في تأثير، وبعضهم يقول هذه ذبيحة صبي، لكن الأصل جواز. نعم. ويروى أن جاري لكعب بن مالك ذبحت بمروة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بأكلها. نعم، الحديث المشهور لما ذبحت بمروة حادة أرادت أن تدرك هذا. نعم. حدثنا أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قيس عن أبي حصين عن أبي بردة عن أبي موسى أنه كان يأمر بناته فيذبحن أضاحيهن بأيديهن. هذا أبو موسى الأشعري كان يأمر بناته يضحين بأيديهن أضاحيهن، فيدل على أن الصحابة لا خاصة الأضحية يباشرها الإنسان. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.